هذا الأخ أنا مدرس في إحدى المدارس الثانوية جدا، فحصل أن أحد المدرسين قام في أحد الحصص أمام الطلاب وقال إن سبب تأخرنا هو المنتجين لهذا الدين، وأن تقصير الثوب موضة ولا يصلح تطبيق هذه الأشياء في هذا الزمن، وتقصير ثوب المرأة تصلح، وأن ذلك من أسباب تأخرنا 20 سنة. بس وكان لو أننا تقصير 20 سنة كان خليل والله ناصرون متأخرين، وإنهم يحرمون أشياء كثيرة ليست حرام. طيب لاحظ هذا الكلام وما هو مسؤولية فيه بعد أن أخبر الطلاب عن هذا المدرس. أما حكمه فمن قال إن سبب التأخر هو الإسلام أو التمسك به فهذا كفر، هذا العمل كفر، وهذا ضمن مواطن الإسلام 10 التي تعرفه مكتوب بألم لفظ قريب منه. وأما واجبك فهو أن تتحرى، لا نقول تشكي مباشرة لأن ما أدري ما تفعلين في الشكوى، لكن تتحرى أن توصل إليه الحقيقة عن استطاعت، أن تناقشه، أن تفهمه، تخلي مدير المدرسة إن كان ونرجو أن يكون ممن يتفهم، فإن يمكن أن يرفع أمره إلى إدارة التعليم فتبرع الذنوب، ونرجو أن تتخذ الإدارة ما يليق به وبإمكانه. يعني على الأقل لا يتكلم، إذا كان لم يتكلم بالخير فليصمت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليقل خيرا أو ليصمت. سيرة الحجاج موجودة في كل كتب التاريخ ولا تحتاج إلى يعني مصدر مستقل. في بعض الأسئلة تكون بملائكة عاما، يعني مشكلة الأخ في ذاته. هذه برضه تدرس، يعني القبائل اللي تبع غرامة على من أحد قبائل الجنوب، خلونا نقراها. تتخذ القرارات تحكم عادات الزواج، منها غرامة من استخدمت بنتها السرعة 5000 ريال ودفع شاتين، غرامة من صور كذلك، غرامة من زاد المهر المحدد بينهم كذلك، دار متجاوز تلك القوانين ولذلك يطبق عليه النظام. قال هذا أخذ بالباطل. تذكرون من كلام الموجود الذي قلناه في الأول عن موضوع الياسة والسياسة، هنا نفس المشكلة، يعني الناس في خير. أنا أقول حقيقة أنها مشكلة. كيف المشكلة؟ إن تركنا الزواج لمن يعبد يفعل ما يشاء، إيش يسوي؟ هذا جاء حجي وصور وقال أنا زوجت أصور الحق، صورت نساء المسلمين والله حر، والثاني يصور والثالث يجيب المطربة والرابع يحط الأشياء هذه مثل ما يسمونها الشرعة ولا تصبح أمور طوب. طيب وإن ذهبنا إن أردنا أن نعاقب من يعاقب؟ تماما الناس يقول لك كذا، من يعاقب؟ أروح أشكي عند الهيئة، الهيئة مشكلة، الدنيا كلها في دماغ الهيئة ما هي قادرة تسوي، أروح المحكمة القاضي ما عنده في القضية هذه، أشكي عند الإمارة صارت مشكلة مثلا، يعني القضايا أو غيرها يقول لك الحل الصحيح أو الوضع اللي إحنا رأيناه من سياسة الناس، ولا ما يسموه سياسة، هم يسموها لكن هم من أدهى السياسيين، شيخ القبائل والله من أدهى السياسة العالم، أنا أعرفهم. يقولنا كيف حكم جماعة ما هو طاغوت، هذه مثلتهم، حكم جماعة ما هو طاغوت، كيف حكمت حكم طاغوت؟ عشان يعرفون حكم الطاغوت كفر، هذا ما في شيء، ناخذها للجماعة. فأنت بيننا رأيك أنا قلت لهم تركوها لا تفضل أي شيء، لا رأيك أصبح الأمر فعلا يجب واحد يجيو صور المسلم هذا حين وقلت عاقبوا فين عن شاند ومسلم لا عندهم شيء يشكونا مشكلة فعلا حرج. فقالوا الغرامات هذه صاحب الزواج يغرر شوف اللي من السبب تكتب الله قال الغد مغرم صاحب الدار. فأنا قلت حقيقة أنتم لا نقر هذه الأمور بحيث المبدأ، لكن ما لم يجد علاج جذري صحيح. المفروض أن هذه الأمور تنظمها أو تهذبها أشياء كثيرة جدا لا تستطيع نقلها. لكن يقول أولا الدعوة هي الدواء والشفاء للأمراض. تقوم الدعوة إلى الله وتوعية الناس عن هذه الأمور المحرمات. ثانيا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعاقب من يفعل هذه الأشياء. ثالثا النص القديم إذا تناصحوا وكان عقلائهم يريدون الخير ونصحوا هذا الرجل عن الإسراف ونصحوا عن التبديل وقوار قلبيه واتفقوا عليه بدون قانون مزه هذا شيء طيب. وهكذا عدة حلول أخرى، لكن إذا ما لم توجد تجد من أولاً تنفع فعقوبة هؤلاء قد تكون صحيحة. لكن هذا المال الذي يعاقبون به يقرب بأنه تنفع الجماعة أو تنفع القبيلة، ما يقضيها من هنا يقضيها من هنا. يعني المبلغ هذا يمكن يبني يصلح طريق في القرية، يمكن يعمل منه دورات مياه للمسجد، يمكن يعمل منه أي شيء هيبة. يعني لأنه لابد من فهم حال الناس، إما بسلطة عادلة وإما بسلطة ظالمة لا يترك الناس فوضى لا صلاة لهم. فلهذا لما قال الخوارج بعين رضي الله تعالى عنه لا حكم الا لله لا حكم، تعجب قال لا بد للناس من حكومه بره او فاجره تعمل بها السبل وتقام بها الحدود، كيف لا حكم الا لله؟ ما معنى يعني على فهم الخوارج كما كلمه حق بد بها فاجر، يقول لا بد للناس من ولايه عادل او فاجره في اخر، لكن الناس بلا ولايه لا يصلحوا. فلما هذه الولايات تركها الدعاء تركها الجهه الحسبه تركها الولاه هذا اشياء قليله قليل تتصرف، ما راح تترك الموضوع. سبحان الله الناس كذا فكرتهم ان تركت الامور فوضى صارت مشاكل. نعم فاقول العلاج يجب ان يكون جذريا، فان كان ولا بد الله المستعان. ماذا نصنع بهذا الامر؟ الاخ يقول سمعنا بانتشار انشاء قوه للانتشار السريع في اوروبا وما هي وظيفتها؟ ونحن نسمع ان اوروبا سوف تتحد عما قريب، فلمن هذه القوه؟ هذه القوه ان حكم الاسوريون الجزائر فاول من تتدخل يعني ستتدخل تتخذ في الجزائر. هذا الذي صرح به بعض قادته. يقول الأخ نرجع نقرأها إن شاء الله. أما بعد فإن بما يعرضه التلفاز وكذلك أفلام الفيديو الأثر البالغ في محاولة الحكم بغير ما أنزل الله. والله الأخ ذكرنا قضية ذكر الله له أن ذكرنا إياها. يقول ويتمثل ذلك فيما يعرض عليه من تنجيليات تحدث فيها مثلا جرائم قتل فتحال للمحكمة الوضعية تحكم بالبراءة لأنه كان دفاعا عن النفس، وكذلك في السرقات فيخدم السارق كما يعرضونه فيها، وكذلك بعض الجرائم القتل يخدم صاحبها مدى الحياة، وبعضها يقتل شوكا مع العلم أنه لا تعرض تنزيليات فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إلا في المسلسلات الدينية القديمة، وتعرض الأحكام الوضعية في المسلسلات العصرية. فإن ظل هذا يدل على انهم يريدون ان الحكم ما انزل الله كان في العصور القديمه التي لم تبلغ مثل حضارتنا هذه، فان هذا العصر يجب مواكبته وذلك لتطبيق الاحكام الوضعيه. فعلا هذا من يرسخ عند الناس الاحكام الوضعيه انه فعلا مسلسل طويل، المهم انه مثلا اغتصب الفتاه او كذا دون حكم فرد برضه حكم مني. بعدين بعض التمثيلات يجيب المحاكمه نفسها يجيب القاضي يقول المادة رجل كذا والمادة رجل كذا ونصف، يقول المحامي يقول لا المادة رجل كذا، يطلع المتهم بريء. رسخنا عند الناس فكرة ايش المدعي لما لا شهود النفي وشهود الإثبات. ايش شهود النفي شهود الإثبات؟ هذا بيكون عندنا في ديننا هذا الكلام هم جابوها. الحكم على الزنا، الحكم على السرقة، الحكم فعلا نفس مستمر كل ليلة. فيقول لك ايش يعني هي كانت يعني مختاره كانت مطيعه مثلا استفدنا على شيء احنا ناويين نحمل الكتاب وهذه الحجه تعلموها من جميل إذا قلت كيف تخرج بها كيف تفعل الفاحشة فنحن ناويين نسوي الكتاب سبحان الله هو اللي ناوي يتزوج واحدة يبني بها هذا في دين من شرع من لكن هذا أخذوه تعلموه من المسلسلات وفيها ما يجب من ذلك فعلا أنا تمجد القانون فعلا وتعلم الناس أن التحاكم للقوانين أمر عادي ولا يمكن أن يعرض فيها إما يعني أنه فعلا يعرض أن يقال هذا الرجل قد زنى وحده الجلد والتغريب تغريب ولا يشغل ما حد يجيش التغريب كبير من طلاب العلم التغريب على غير ما سمعناه بفضل عن المعلم العاصي ما ترد الناس على هذا مسلسلات مستوردة من بلاد تطبق القوانين الوضعية فتعرض عندنا كما هي فترسخ يعني أن القوانين الوضعية هي الحكم بين الناس نسأل الله العافية هذه ما هي دينية ما هي دينية هذه أخبر هذه أخبر هذا موضوع آخر لكن هي اللي يسموها دينية أخبر وأسوأ من تمثيليات العشق والغرام والسرقة والنصب والاحتيال والإجرام والمخدرات لأن هذه تسيء إلى الدين وفي نفس الوقت فيها مخالفات شرعية تجمع بين السوءتين فتلك سوءة واحدة فالإنكار على هذه المركب يجب أن يكون إنكارا مركبا وأضعاف ما ينكر على كل التكسب بالإسلام يجب أن ينتهي زمن الإنسان الإسلام ما هو شعارات يتاجر بها ويتكسب بها من أجل الدنيا ومن أجل المناصب ومن أجل كل شيء هذا يقول لك أنا عندي الشريعة وأنا متخرج من كلية كذا وهذا يقول لك أنا تنزيلية إسلامية وهذا أنا بنكي إسلامي ويتكسب كما قال بعض الدعاء يقول الناس الآن نوعين المسلمون نوعين نوع يعيش بالإسلام وهم القليل يعيشون للإسلام وما يعيش على الاسلام وظيفته وحياته ومركزه وامواله كله على الاسلام فهنا نعمل الاسلام ايضا ما نتخذ دين الله تفعل ونختل الدنيا بالدين هذه التمثيليات وما يسموها الشركات الاسلاميه للتمثيليات هذه كلها نتكلم فيما يعرف الان فيما يعرف الامور التي تمس التاريخ الاسلامي كما يسمونه والصحابه ويمثل فيها الصحابة ومن بعدهم حتى علماء الإسلام كابن تيمية وأمثاله هذه أما لو جاءت حاجات يعني عصرية جدا ولا علاقة لها بالماضي ولا بها هذه تخضع لما قال العلماء في التمثيل وتعلمون يعني ما تكلم فيه العلماء في هذا وفي داعي نذكرنا يقول الأخ هذا المسجد الشجاع والذي صلى على محمد عبد الوهاب كيف ما دام ما يصلى عليه ما دام يستمر طول عمره كيف ما يصلى عليه قومي يا في أهل المصانع هذا الإعلام جمل هذا الصورة يعني يصورة المجلة خط المجلة لكن فرصة للالتحاق بالحقوق السعودية لوظيفة مدير جوية تكون خريجة كلية الآداب لغة إنجليزية أو كلية السياحة والفنادق أو الحاصلات على الثانوية العامة وجود يعني تجيب اللغة الإنجليزية أن تراها العمر بين 19 سنة و 30 سنة أن تكون حسنة المظهر يعني معروف يعني مصر فلن يكون مفهوم عن 157 صنف يعني لو كان 156 نص ما تكون ولا يزيد عن 176 بعدين مع تناسق الوزن مع التناسق في الوزن يعني لو كان طويلة وزنها منحوتة ما تصلح إذا كان طويلة لازم تكون كمان عريضة لأن تعطي انطباع عن المستيقة إلى آخره هذا الكلام يعني هذه الشروط لهذا الإعلان ما هي إلا شيء بسيط، الشروط الحقيقية في النظام الحقيقي اللي فيه كم تنزل يسموه هذا المهم، يعني المدافع كم ينزل على الرسمة، يعني محدد من هم كم ينزل على الرسمة، نعم محدد من هنا، ونوعية الضفائر لا تكون دون الحصان ولا تكون مدري ايش تكون، هذا مفصل لكن في الجريده في الحياه ما بين كل شيء هذا هو. ثم بعد ذلك نقول لماذا كل هذه البلايا، لماذا كل هذا الرجاء، لماذا هذا الاسراف، نسال الله العفو والعافيه. انا اقول هذا وهذا ونصل حتى اذا اسمع المسؤولين في الخطوط السعوديه، شركات الخطوط العالميه في كل مكان في العالم مصدر من مصادر الدخل للميزانية العامة للدولة. فلماذا الخطوط السعودية تأخذ وتقترب من الدولة وتقترب من الجنود وتعطى من الميزانية وتدعم؟ لماذا؟ إذا كان الإنسان لا يريد الله اليوم الآخر فلينظر حتى في الدنيا لماذا تمحق البركة؟ هل هو كل الصدقات؟ هل يوجد بلد بالعالم عندها موسم مثل موسم الحج وموسم المدرسين بالإضافة إلى أنها بلد واسع والناس تفضلون الرحلات الجوية على أي رحلات، بلد متراني بعيد ولا فيها قطارات، يعني فرص إنتاجية واستهلاكية لا توجد في أي بلد، ومع ذلك مدرسين ومديرين. لماذا؟ كيف تمحق البركة؟ تمحق بالمعاصي والذنوب، نسأل الله العفو والعافية. الذنوب يا إخوان أهلكت من قبل من الأمم، محقتهم من الوجود، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدة فكلا أخذنا بذنبه. عبد ذكر الله سبحانه وتعالى عاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط، أين هذه الأمم؟ أين هي؟ هل كانت تريد فقط أو يعني تتمتع أو كانت تفتقد إلى الادعاء والدعم بالحضارة مجرد أنها تعيش فقط؟ لا، كانت تضمن حياتها أعظم أنواع الحياة والحضارات أعظم أنواع الحضارات. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني قال لهم ذلك: أتدرون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانعا لعلكم تخرجون وإذا بطشتم جبارين. يعني كانت أمم متحضرة، فلم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جاءت الصخر بالوسط كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وآمنين. هل الأمم قوية وعظيمة عصت الله عز وجل فمحقها الله سلط عليها أبادها؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رد بالله؟ هل تحس منهم من أحد؟ كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى: لن يشتري مني شركة آل عاد بدرهمين. من حد يقدر يشتري منك شركة عاد بدرهمين؟ والله ما يقدر. فين عاد؟ أين ما بنت؟ أين ما شابت؟ أين ما عمر؟ والله سبحانه وتعالى ذكر من عدم خلقتهم حتى في العداء كأنهم أعجاز نخل منقعر من عدم خلقتهم. فكيف تكون أبنيتهم؟ كيف تكون أعمالهم؟ الأرض كاذبة يا إخوان، ترسيرة الأرض انظروا تأملوا يا ناس، انظروا كيف بدأ الله الخلق، انظروا كيف أهلك من كان قبلكم. كل الأمم على خير، الذين قبلنا يعني وصفوا بأوصاف عظيمة لا تستشعرونها بذكرها. قال الله تعالى عنهم بعض الآيات: أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وقال في موضع آخر: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. سبحان الله، حضارات عظيمة ما بلغ من بعدهم معشار ما كان عندهم. المتاحف الرومانية موجودة، إيران كسرى والمدائن موجودة، كتاهة بالوضع وتطور، آثار بابل موجودة، أهرام الفراعنة موجودة. أين هذه الأمم؟ لماذا أهلكها الله؟ لأنها الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ثم قال: إن ربك لبالمرصاد. لا يترك أحد، لا يزال أحد سبحانه وتعالى، كل من فعل مثل فعلهم استحق مثل عقوبتهم. كائنا من كان لا يحاذي الله سبحانه وتعالى ولا تحاذي سنة الله وعذاب الله تعالى أحد من الناس. كل من فعل مثل فعله فليتوقع ذلك ولن ننهي. لا تستدرك هذه النتيجة، هذا هو المعاد. ولا تطيعوا أمر المشركين، يقول قال على سبيل فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المشركين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والله يا أخوان إذا أطعنا أمر المشركين هؤلاء في ممرضات ومضيفات وضعيف النساء وفي البنوك الربوية وفي كل ما حرم الله، والله لا يكون العاقبة عذاب وصف وبلاء ونقمه فيها الله سبحانه وتعالى علينا نعوذ بالله. لو استقينا الله وخفنا الله وتبنا واستحوينا، اذا ادركنا فنستحي نعلم في ذرائع السنه نستحي من الله سبحانه وتعالى ونستغفر ونتوب عما نقترف ونرجع الى باب الله المفتوح، فان باب التوبه المفتوح لا يقفل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا هو الغالي. ويجب علينا إخوانا هذه الدقيقة الباقية، يقول يجب عليكم أنتم عليكم الدعاء أن تعظوا الناس وتذكروهم بالله وبعذاب الله وباليوم الآخر، ونتركوا هذا الترف وهذا النعيم الذي سيكون عنه يوم القيامة، ولا يظنهم الحياة الدنيا لهذا النعيم عما عد لهم عند الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا. والحمد لله نحن حتى بالعقيده نحن الكبار يكون عندهم بعض الضعفات، ثم نحن الحمد لله على الصعيد الصافي حتى حتى كان بعضهم يعني ياتي بأبواب شعرية يكتسب بها من كلام الله. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، هذا الدنيا طابعه قويه عزيزه وهو دين الله. ما كان يقول ان يخرج يخرج يخرج هذه البلاد تبدا فيها القوانين. ولا يقوم بالمغرب بلاحظه ويكون بفضل الإفطار في الوالدة. عظيمة لا يجب. يعني إذا كان يجب أن يكون غير الصلاة يجب رسل غير رسل قبل الرهل أن كان ليس طباعة الكبيرة لكن ترك الصلاة جماعة تعلمون ورد وعد المنزل صلى الله عليه وسلم دي فنحرك عليه خلوصهم كما نفعه من النساء والذرية. فهذا يحكي الصائل القيامة بفرق صلاة الجماعة حيث يراد بها في المسجد هذا لا يجوز وهو يعني يتخالفهم وأبدل وأقل وأحب الوقت التأمان ويحضر وأبدل أن يتحقن بالسر بأن هذا العمل خطأ بل خطأ. ويسر أيضا أن هذا الأخ خارج اليوم وقال لك أنا في الحمد لله في الحمد لله وقال لك أنا في الحمد لله وقال لك أنا في الحمد لله هذا حاله هذا وضع هل يجوز هو مساعدة باليوم والجميع الله لها وهذا يجب أن يدرى هذا المدرسة وهو في قلت أن أتحمل كثيرا من المقاعد وإدخال المدارس بالطرة الأخرى لا أتحمل إن شاء الله ولا بد أن يختلطون لأن اختلاط أضراره لا تخفى ولا تخفى على كل آخر فبوضوع هذه الأضرار المرض نفسه بدأ يريد الدين المدارس من قبل ويعظم وداخل عظم المدارس إلا كان السيطان كان سهلا وشر من يحملان شر قليلين يحملان قليلين من بعض وكما قال بعض السلف ما يتلوك على خزائن الدنيا وهذا ليس ولا انزل نفسي على عجوز تمتاع وسوداء ادركت مريضا الحالة الأمثل من قالة لتغيير الدكاتير والإحكام في البلاد العربية وغيرها أي شيء في هذا المتغير جيد من يرامها مثلا الدعوة دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة إذا عرف الله القادر بحكمه وكل يدين أكثرها لأن الله لا يعزي الله لا يعزي الإسلام ولا يعزي الله صلى الله عليه وسلم ولا يعزي الدين وهذا بعض الناس لا يفرق بشيء من يستثمر يقضي منهم فهو يتركع عن فلان وفلان والناس لا يتركع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدرك الابن العظيم يحبه رسل مجرد انت لا يعرف القران يكتب يحبه يقبله هكذا هكذا يكتب لا يعرف ما فيه فمثلا الله عز وجل عند رسله يعرف الله رسل ما عرفوه هل هذا يجب علينا ان يحدث الناس بذلك يعني عددهم بالخطر التفاصيل لهذه القوانين وهي غير بحكم الجاهليه ان ذكرها الله سبحانه وتعالى وان ذكر هذا الوعي وهذا الفهم فهل خطوه ولا لا قد يحسبها ان شاء الله خطوات سببيه طويله الكبر الدفعات الى فكرة تحرير العبيد أعمال القراطنة جميلة القراطنة بدون منه القراطنة هذه كانت أحسب أمر وأكثر منه تقرر السابع عشر والثاني عشر يعني السابع عشر والثاني عشر الهجري وكان المسلمين أحساس ما نفس القراطنة حتى لو كان السابع هي بدون تبدو أسرتين جاهزة البحر الأبيض والبحر الأحمر وغيره وكانت هناك عقابات والقراطنة تتجمع تنتظر ولها جبل ولها مناطق معينه تحط على السفن فالجنود يريدون ان يكونوا صادق البحار في العالم فقبل ان يبدا بالتعاونين طبعا يعني هو الجنود اكثر هذا من المسلمين كانوا يكونون في الاصل هم صادق البحار في العالم غير ان يبدا بها السيف ثم يبطل الى موسى ويبطل الى سنه الاوروبا ويبطل الى الكتب ولكن لا يصدق هذا الوصل اليها لولا ان المدير اثارا ورياكا اثارا لا يجب أن يكون هذا جائز بشير عنه لا يجب أن يكون كفارا لديه فمن دون قبض الغرب دون غضبه على الإسلام الوضوء يزيد ترقات المساء فإن يكون بالرفع وقرور السائح وقال يقطعه كل دون رفع أخر لكن ما دفر هذا الزعوة بشكل السلام لذلك إلا إجراء ثلاث الإساءة الرزية فالفتح الوضوء لكن بعد السائح وقال هذه الهند وجبل الهند الشرقية وأشباهها هذا ما قالوا لي عن فكرة أكثر طبعا الاستعمارات المدنيين فراغ ويقوم بالصلاة والعراق وبناء بلاد فارس ونحوه وعن ذلك الخليل المعروف الآن حول عشر مدن الفارس وغيره القبرية من الجنود وقالوا في تلك الأيام دعوت رسول الله بها رسول الله وما بعده فكانت تقع بين الاختلافات الحقيقية المدنيين ينزلون على الصحبة ومن مدافع بقوة فتكبى لهم القبائل الموجودة فيقول ارتفاع الحديد فمن أقوله من القبائل والمنزلين جاهز فرعام والبعيزة والبحرين فحرين وهو يبنوه غيره وهو يطيبه وكيف هذا فلذلك اتخذوا إجراءات وحاولات طويلة جدا جدا حتى يقضوا فهم عن رفض عليه هو تكتور تقريبا وقال هذه الرفقه لقد بدات تتكلم عن ليه على ان ترغب ان توقع ان يكون العالم على تحرير ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه في الولايات المتحدة الأمريكية ورابع الرفع الحدود لغير دقيق لمكافحة تجارة المخدرات وهذه المكافحة بيع أكثر يستطيعون يبيعون كانوا يدعون لأمراض خبيثة ويهربوا ومية أمراض التي يدعون من حلال الأمراض الغرب يقال هذا يجوز قضاء وعلاة تصدق هو ملك الوطن الإسلامية الذين يفترض ويقرض اقتضاء القراطير السلطة لأنه يستخدم لهم مواد التزوير من المكياج وهذا كثير في ذلك قال أكثر المسلمين يقول لك الاستعمال يحسن في الزواج قبل أن يكون عن 30 سنة قبل سبع سنة فإذا الآن يحملون الأسماك ويجمعون ويصلون إلى أوروبا ويحملون الدول الإسلامية ويحصل كل معروف مثل جنبه بيع الأسفار عاجي جدا مع حال الأن يفقق بيعتبك للسلام والسلام للأوروبا فبايع ترتكب في الغرب عن المترسح من الفارين فالسلام دي الأخوات الرجل يقول حضر رقم العمل فهو اللي عليه في العمل وحاضر حافظ يقول فالأن هو مجيب لمعرفة كبيرة من القرآن وأحكام القرآن وكل من نعبه أفضل وغيره قال بعض الناس لا تجوز الى مثل ان يبيع عبد وقال بعض الناس روى الله عليها الصحيح فالايه يقول الرجل لو كان لا يعرف الهدى فلا يدخل الرسل ولا لم يقلل الاسلامي اكثر فيذهب اليه فان لم يؤثقه فان يضيع بنوته بمكانها وهو اصل فرعي هو المدرك ويفاقده في وفاه الدين انه يمكن ان يقول هذا غيره فيفاقد العالم لمن حتى يوجد العالم اما الامامه الموالي او الامامه الموالي امامه العبد فلا اعلم احدا من الفقهاء قال ان الصلاه خلفه لا تصح اختلاف يا اخوان اختلاف اختلف المسؤولين من اجل ان هذا الحكم الذي انا من بعده اختلاف فتقاتلون افضل اختلفون ويتبعون من قبل ايضا يرون